وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أم لم تتصل. لا أسمع أحد منكم سواء. هذه هي اللغة أو اللحن الفاشي بين أهل العلم، مش بين الجهال. أهل العلم أسمعهم يقولون سواء كان كذا، وهذا اللحن. الصواب ما هو؟ سواء كان، وهناك تري سواء اتصلت به. ألا تقرؤون القرآن؟ سواء عليهم أأنذرتهم ألم تنذرهم ولا نفس الشيء. سواء عليهم، سواء مش ما سواء ما في، سواء عليهم أنذرتهم ألم تنذرهم. سواء هذا كحال فصل على الحالية، ليس لهذا الإعراب. هذا أصله سواء أكان متصلا أم لا، سواء كان، سواء وجد إنذارك أم لا، فلذلك يكون خبرا مقدما له. أما ذات سواء محياه معناه إيه؟ مستويا، حال هذا أصله ليس مركبا مع الجملة.